ختم الله الآية التي هنا تبين أنه سبحانه وتعالى يرسل عليهم عقوبته بعد كل جريمة، يخبر سبحانه وتعالى أنه مبصر بعملهم سبحانه وتعالى، ولذلك يعاقبهم يعني هذه العقوبات يعني جزاء وفاقا يعني لأعمالهم الفظيعة التي يعملونها. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني كفر الطائفة يعني الأخيرة من بني إسرائيل، وهم الذين قالوا ما قالوا في المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قول الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هذا يدل على كفر بعد إيمان، يعني أنهم يعني كانوا قد آمنوا بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ولكن لما قالوا هذه المقالة فيه وغلوا فيه هذا الغلو وقالوا إنه هو الله فقد كفروا بهذه المقالة. والكفر أصل الكفر في اللغة معروف، الكفر هو الستر والتغطية، والمقصود في الدين هو ستر أدلة الحق، فهؤلاء عموا عن الحق وستروا أدلته وآمنوا بالباطل. لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح نور، وقال الذين قالوا، وذلك أن هذه المقالة قالها يعني بعض بني إسرائيل ممن يعني آمن بعيسى في الأساس، وقالها كثير من دخل في الدين من غير بني إسرائيل دين النصارى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا معتقد يعني طائفة منهم قالوا إن المسيح هو الله بذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأنه هو الذي نزل من السماء وهو الذي كان من شأنه ما كان. أما تسمية عيسى عليه السلام بالمسيح قيل هنا هذا فعيل بمعنى يعني الفاعل الماتع، وذلك أنه يعني بنزوله محى يعني الشرك ومحى الكفر، وقيل أنها بمعنى المسيح يعني المنصور يعني الذي مسح بالزيت أو نحو ذلك أو الماسح، وذلك أنه كان يعني يمسح على يعني على المشلولين وعلى المصابين فيبرئه الله تبارك وتعالى بمسحته. ومن أسماء النبي الماحي صلى الله عليه وسلم، قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي، يمحو الله به الشرك، فقد محى الله تبارك وتعالى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الشرك من أصغر أسماء النبي. فعلى كل حال المسيح اسم شريف سمي به عيسى بن مريم عليه السلام، إما لبركة مسحه على المرضى وإبرائهم، أو لمسحه الشرك من الأرض بدعوته، أو لأنه يعني قد مسح تبركا كما هي عادة يعني النصارى يمسح وهو كفر. إن الله هو المسيح ابن مريم، تعالى الله عن ذلك، وينسب عيسى عليه السلام إلى أمه لأن الله تبارك وتعالى يعني أولدها بغير زوج، فجعل المسيح آية من آياته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا من العجب، فهذا الذي يعبدونه المسيح عيسى بن مريم هو بنفسه الذي قال لهؤلاء الذين ادعوا في هذا الدعاء، قال يا بني إسرائيل يعني يا أولاد يعقوب اعبدوا الله ربي وربكم، فقد دعاهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض الذي هو رب خالق ومولاه ومربي وربكم كذلك، فالله تبارك وتعالى هو ربي وهو ربي. ثم أخبرهم كذلك قائلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إنه يعني الشأن والحال، هنا ضمير الشأن والحال، يعني إنه الحال والشأن، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، أي نوع من الشرك. ومن أعظم الشرك الدعاء أن هناك إله مع الله، ومن أعظم الكفر والشرك الدعاء أن عيسى شريك لله أو هو الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال المسيح يا بني إسرائيل، يا بني يعني أولاد، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. التحريم المنع، يعني منع الله تبارك وتعالى منع نهائي من دخول الجنة، دار الله تبارك وتعالى الذي أعدها لأهل الإيمان في الآخر ومأواهم. المأوى هي السكن، ويعني المثوى الذي يثوي إليه الإنسان ويأوي إليه ويرتاح فيه. والنار ليست مأوى، لكن لما كانت هي السواء وهي المستقر سميت مأوى، يعني هذه خلاص يصبح داره وسكناه وإقامته فيها أيام النجوم، ومأواه النار. وهذا من يعني من أعظم التعبير على البقاء الذي لم انقضاء فيه، مأواه النار. مأواه يعني هذا مثواه ومستقره وداره وبقاؤه النار عياذا بالله. ثم قال جل وعلا وما للظالمين من أنصار. والظالمين هنا ظلم، اللي هو الأكبر هو ظلم الشرك، لأن الشرك ظلم عظيم، الشرك ظلم عظيم، أظلم الظلم هو الشرك، لأن أصل الظلم في لغة العرب هو وضع الشيء في غير محله، كل من وضع الشيء في غير محله تسميه العرب ظالم، ظلمه. فوضع العبادة في غير محلها هذا ظلم أكبر. العبادة أشرف الأعمال كالسجود والركوع والإنابة والرغبة، يضعه في مخلوق مثلك مثله، أو في عبد أو في جماد لا ينفع ولا يضر، تضع هذه العبادة الشريفة في غير مكانها في غير موضعها، إذا خلص هذا أكبر الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، لأنه تغيير للحقائق، وضع الأمور في غير مواضع. فهنا وما للظالمين من أنصار، الظالمين هؤلاء الذين وضعوا هذه العبادة في غير، وضعوا الألوهية في عيسى بن مريم عليه السلام وليس بإله. وما للظالمين من أنصار، يعني لا ينصرهم لا ملك ولا نبي ولا يشفع فيهم أحد، ولا ينصرهم أحد سبحانه وتعالى من الله تبارك وتعالى. يعني يحرم من الجنة، يدخل النار وتصبح مأوى، ولا يجد من يحميه ومن ينصره من الله تبارك وتعالى. وما للظالمين من أنصار، فهذا إعلان من الله تبارك وتعالى عن كفر هؤلاء الذين يجدون النبي ويقول نحن على الدين الحق ونحن وأنت خارج عن الملة وخارج عن القصد وقد أتيت بما لا يعرف، فهنا إكفار لهم. وطبعا هذه كذلك، يعني مثل هذه الآية هي يعني سبب مما يقول الله تبارك وتعالى رسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت الرسالة. فإبلاغ هذا شيء عظيم، لأن النصرانية في هذا الوقت أمة عظيمة ضاربة الأصناف، كانت روما عاصمة النصرانية والقسطنطينية عاصمة النصرانية، وقد أحاطوا بأكثر المعمر، الأرض كان يتناولها هؤلاء والفرس. وعندما يخرج رجل في مكة في قلة من الناس ثم يكفر هذه الأمة كلها ويعلم كفرها هكذا على الملأ وأنهم من جثي جهنم، هذا معناه يجلب عداوة هؤلاء كلهم عليه وتعليبهم كلهم عليه، يضربهم في أقدس أمورهم. ولن يكونوا كالآن مثلا أمريكا ودول هذه دول علمانية لا دينية وفي حرية لأن تقول شيء، لا، لكان النصراني الذي يخالف قول بعض النصارى يحرقون النار. أكبر أمة صار فيها يعني إبادة وتعذيب للمخالفين بمجرد ما يقول الشخص لا هذا لماذا سعوا في قتل عيسى عليه السلام، قالوا هرطق جاب شيء غير اللي هم عليه وسعوا في قتله بكل سبيل. وأما حروب الإبادة وحروب التفتيش عن المعتقد في الدولة النصرانية في ظل الدولة الرومانية كان أمر في منتهى الفظاعة، كان يقتلوا الملايين. فالنبي يقوم ويقول دول كل هؤلاء أنتم على الكفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، يقول له ما المسيح ابن مريم الذي تعبدوه، هذه مقالة وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم المقالة الثانية من مقالاتهم قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذه مقالة ثانية من مقالات النصارى واعتقادهم أنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقد عبروا عن هذا طبعا هذه المقالة إنما نشأت استقرت في الدولة الرومانية في سنة 320 من ميلاد المسيح عليه السلام لما جمع قسطنطين الروماني بعدين اختلفت مقالة النصارى مقالات كثيرة الأكثر من 1000 مقالة في حقيقة عيسى ثم جمع 1200 قس من كل أنحاء الأرض واستمر اجتماعهم قيل سنة ونصف يجتمعون ويتجادلون في حقيقة المسيح واختلف الخلاف كانت الأغلبية منهم على قول بأنه رسول وأنه ليس إلها ولا خالقا ولكن مجموعة منهم يعني قالوا بأنه هو الله هو ابن الله الله ثالث ثلاثة اجتمعوا هذا 360 شخص ثم كان هذا قسطنطين يميل إلى هذه المقالة فأبقاهم هم ثم فضوا الاجتماع على هذا بقي هؤلاء ثم قال لهم هذا سيفي وهذا خاتم سيفي للسلطان قسطنطين وهذا خاتم قال لهم خلاص يعني وأمرهم بنشر هذا المذهب يعني في اللي هو القول بالتثليث في العالم وضعوا ما يسمى بالأمانة النصرانية وهي كما يقول شيخ الإسلام أعظم خيانة للنصارى قالوا فيها إن عيسى هو ابن الله البكر نزل من السماء ليحمل خطيئة يعني البشر نزل وتأنث يعني صار إنسانا ثم قتل وصلب ومات 3 أيام ثم خرج وصعد إلى جوار أبيه في السماء ثم سيأتي في آخر الزمان ليدين الأحياء والأموات. هذه خلاصة الأمانة النصرانية التي أصبحت هي الدين المعتمد والذي عليه صدق السلطان وأن من قال بغيره يبان. ثم بعد ذلك سلط هؤلاء على جنبات المملكة الواسعة التي تحوي كل أوروبا وشمال إفريقيا وكل يعني منطقة غرب آسيا كل بلاد الشام كلها في حرب إبادة حرقوا كل كتب يعني المخالفين وبدأوا بحملات قتل شنيعة لهم واستمرت هذه وهذا هو الدين الذي غلب في الناس اللي هو دين التثليث وقولهم بأن الله وروح القدس وعيسى ثلاثة في واحد ثلاثة بالأقنوم واحد إن الله ثالث ثلاثة. قال جل وعلا وما من إله إلا إله واحد الحال والشأن لا يمكن يكون إله إلا إله واحد. ليه؟ لأن لو فيه إله ثاني ما يستقيم الأمر لأن الإله إيش معناه؟ الإله اللي هو المعبود ولا يكون معبود على الحقيقة يعني الناس بتعبد حق وباطل في ناس بتعبد حتى الفار كذلك فهذا اللي يعبد الفار أو حية أو غراب أو صقر أو شمس أو قمر عبادة باطلة لكن لو في إله حقيقي الإله لا يكون إلها حقيقيا إلا إذا كان هو الذي خلق عابده ويرزقه ويملك نفعه وضره ليس كذلك يعني من الذي يستحق ان تسجد له وان تركع له وان تعبده شمس قمر نجم ابوك امك لا يستحق يعني لا يستحق هذا الذي يستحق ان تسجد له وان تعبده هو الذي اوجدك من العدم واحد يملكك الذي خلق ورزق ويحيي ويميت هو الذي يستحق أن تعبده ولا لا مفهوم هذا يجب أن يكون مفهوما هذا لا يمكن يستحق الألوهية حق إلا من أوجد هذه البنية إلا أوجدك من العدم أنت ما وجدت نفسك ولا أبوك أوجدك واللي قاعد ينظم كل هذه أضاعت هذه هو الذي أعطاتها إياه، وهو الذي ينظمها، وهو الذي يسقيك ويطعمك، وهو يملك حياتك ويملك موتك، يملك كل شيء. أنت ما تملك لنفسك شيء، هو يملك لك كل شيء. فالذي يملك هذا هو الذي يستقبل. كما قال النبي لمعاذ: تدري ما حق الله على العباد؟ قال صلى الله عليه وسلم: قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأنه خالقهم رازقهم مدبرهم. مفهوم؟ أيوه. طيب، هؤلاء المخلوقات هل هناك أكثر من خالق؟ خلق ورزق ويحيي ويميت، في اثنين؟ مش ممكن. لو كان في اثنين يفسد الخلق ولا لا؟ لا يمكن يستوي الخلق. فلو كان في اثنين يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، ممكن يصير هذه المخلوقات وحدة واحدة؟ والله تصير كل خالق ياخذ خلقه رفض ولا لا؟ ولا عنده شركه؟ لابد كل واحد ياخذ خلقه، لابد ينفصلوا بعضهم عن بعض. وهل الان هذه المخلوقات منفصله ولا وحده واحده؟ شفت ارتباط السماء بالارض وارتباط هذا مثل كل جزئيه من جزئيات الكون، تجد انها مثل كانها مسمار في آلة، ما في شيء خارج عن شيء، كل شيء مرتبط بالآخر. هذه الهواء الذي نستنشقه، الخلطة هذه تجد أنها منسجمة تماما الانسجام معها. لو في عنصر من عناصرها زايد شوية إيش نسوي؟ نختلف، نموت، ليس كذلك؟ فهي عملية كل منضبطة تماما. ثم العملية هذا الهواء هذا مش مناسب لنا كذلك، للنبات وللحيوان ولسائر المخلوقات في عملية. وهذا النبات يعطي شيء احنا ناخذه، واحنا نعطي شيء هذاك ياخذه، يخدمنا النبات فيه كذلك. فعمل هذا الكون كون مرتبط من الجزئية الصغيرة، الذرة الصغيرة، للمجرة الكبيرة. هذه وحدة تدل على وحدة الخالق، إذا في خالق واحد هو اللي نظم الكون هذا كله، مفيش اثنين خالقين. ربنا وجه الناس لها، ما يمكن يكون فيه اثنين. قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال: قل لو كان معه إله إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فلو فيه إله آخر بمعنى خالق رازق، لا بد. قال: إذا لعلى بعضهم على بعض، كل واحد يحاول أن يغلب الآخر وأن ينفصل. فالله يقول لهم: وما من إله إلا إله واحد. شلون يكون الله ثلاثة؟ عيسى يسمونه الإب والأب وروح القدس، كيف يكون ثلاثة وكلهم يخلق ويرزق ويحيي ويميت؟ تفسد الكون، يصير فساد، يصير فساد في الكون. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيقول: وما من إله إلا إله واحد. يعني لا يمكن أن استقيم حياة هذا الكون إلا بوجود إله واحد لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب الأليم. هذا تهديد من الله تبارك وتعالى لهم إن لم ينتهوا عن هذه المقالة من مقالات يعني الكفر، وهي من أعظم مقالات الكفر، كما قال جل وعلا فيها مبينا يعني فظاعة هذه الكلمة. قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت إن يقولون إلا كذبا. فهي شتم لله وسب لله أن يكون له ولد. من يكون له ولد يكون له صاحبه، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وشتم لابن آدم وليس له ذلك. أما شتمه إياه فادعاؤه أن لي ولد وأنا الواحد الأحد الذي لم أليس له ولد. قال جل وعلا: وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وهذا المس اللي هو مس بالعذاب في الدنيا، وقد أوقعه الله تبارك وتعالى فيهم بأيدي المؤمنين، فإن الله صلت رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عليهم وتتبعه، فكان هذا العذاب القتل والأسر والاسترقاق ضربهم في كل مكان وإعلاء دينه سبحانه وتعالى على هؤلاء. ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أعلى الله تبارك وتعالى الإسلام على هذه النصرانية، وحطم المسلمون يعني الكنيسة الأولى وبيت قسطنطينية أولا، يعني قاتل المسلمون أولا في بلاد الشام، وهزموا ملكهم الأعظم في ذلك الوقت اللي هو هرقل، وأباده الله تبارك وتعالى وقتله الله. ثم قتلوا في يعني منطقة شمال إفريقيا كلها، في مصر وبلاد المغرب، وأزاح الله تبارك وتعالى يعني سلطانهم في معظم الأرض بسيف الإسلام. لمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وهذا تهديد من الله تبارك وتعالى لهم، وكذلك وعد لأهل الإيمان بأن ينصرهم الله تبارك وتعالى بإذن الله. ثم قال جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون الله وفضله. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حتى يبين أنه يعني لم يقفل الباب عليهم وعلى التوبة، يعني على توبتهم قفلا أبديا، ولا يسمح لهم بعد هذا السب العظيم لله والشتم العظيم له سبحانه وتعالى، إلا أن الله يقصد ذلك بأن باب التوبة فيه له مفتوح حتى مع يعني وقوع هذا الإفك والذنب العظيم. قال: أفلا، يعني أفلا بمعنى هل، يتوبون إلى الله أي من هذه المقالة الشنيعة، ويستغفرونه يطلبون مغفرته سبحانه وتعالى. الله غفور رحيم، أي أنه يغفر ويرحم حتى مع يعني هذا النوع من الكفر والشر. ثم قال جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول. يعني ما شأن المسيح وحقيقته المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل، فسيرته وتاريخه وحقيقته كلها تنبئ كل ذي عقل وبصر أنه قد كان رسول لله تبارك وتعالى، ولم يكن ابن لله كما يدعون، ولا هو الله كما يدعون ينزل. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل، يعني شأنه شأن الرسل الذين سبقوه. فإن كان الله تبارك وتعالى قد أجرى على يديه معجزات، فقد أجرى الله تبارك وتعالى كثيرا من المعجزات على سابقين، معجزات كثيرة جاءت على موسى عليه السلام هنا ينتقدون النبي، وعلى رسل قبله وعلى إبراهيم، يعني حصلت لهم معجزات كثيرة وأمور عظيمة من البركة. فلم يكن هو يعني الشخص الوحيد المبارك الذي أجر الله عليه المعجزات، بل أجرها على غيره كذلك من الرسل. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه ألف الجوعات أهل الألوهية كذلك صديقة، يعني لم تكن نبية ولا رسولة وإنما كانت صديقة. إما صديقة، صديق في عين من كثرة التصديق، يعني أنها تصدق، كما تبني أبو بكر صديق لأنه كان عظيم التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، أو صديقة من قول الصدق أنها يعني تقول الصدق، وهنا صديقة من التصديق، يعني أنها كما قال الله تبارك وتعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتبه، فكانت مصدقة بكلمات الله تبارك وتعالى المنزلة يعني وحيه وكتبه وكانت من القانتين. فأمه اللي هي مريم عليه السلام كانت صديقة. ثم قال جل وعلا: كان في أنصار، يعني عيسى عليه السلام وأمه كان يأكلان الطعام. هذا أعظم الأدلة على أنهم بشر وليسوا آلهة، لأن الذي الأكل صفة نقص عظيمة جدا، لأن الأكل احتياج، فمعناها مخلوق محتاج. أنت لو منعوا عنك الأكل أنت بشر يوم يومين ايش الخديد تنهار خلاص، فيه حرار ما تقدر تقوم، لا قيام لك إلا بالطعام، فنحن لا نقوم إلا بالطعام. وهذا دليل على على ضعف احتياجنا يعني شأننا وايد ضعيف. شربة ماء لو منعت عنا ونحن محتاجين خلاص انهارنا بعدين نموت. والإله لا يكون كذلك، الإله يكون هجر، يكون يحتاج إلى أن يأكل ولا أن يشرب، لا يمكن أن يكون إلهنا. كما وصف الله تبارك وتعالى نفسه قال وهو يطعم ولا يطعم، يطعم هو يطعم يصير فقير إلى الطعام، لا يمكن أن يكون الإله يفتخر إلى غيره، يفتخر لطعام ولا لشراب ولا لباس ولا لحناية ولا لجيل برد ولا هذا البشر هذا المخلوق. أما الخالق الإله الرب جل وعلا يكون محتاجا يعني إلى سواه إلى غيره سبحانه وتعالى. ثم كذلك في ناحية ثانية اللي هي لوازم الطعام، طعام له لازم ولا ما له لازم؟ لابد، ما دام بشر يأكل طعام له لازم، اللوازم الطعام هذا إخراج فضلاته، هذه يعني أمر يعني في غاية الفضاعة. فهذا يبين أن البشر هذا يعني حالته جدا فظيعة، إذا منع عنه الطعام صح، وإذا أكل الطعام ينتظر خروج فضلاته منه، كيف يكون الرب على هذا المعنى؟ شو العقول؟ وين العقول؟ كيف تنسب عيسى إلى الربوبية والإلهية وهذه حاله؟ كان يأكل الطعام ثم قال انظر كيف نبين له من الآيات، ثم انظر أنه وسطه، انظر كيف نبين لهم الآيات، يوضح الله تبارك وتعالى لهم على هذا النحو، فيضرب لهم هذا المثال ويوضحه ويبين، وهذا بين لكل ذي عقل. سبحان الله. ثم انظر أن يؤفكون، أن كيف يعني كيف يؤفكون، أصل الإفك والقلب، يعني كيف يقلبون. الإنسان إذا كان عقله مقلوب منتكس على رأسه، فبعد هذا البيان ومع هذا البيان إلا أن يفرق هذا مخوف رجليه كما يقال، هذا ما يفهم لا يفقه ولا يفهم يعني ما يقال. ثم انظر أن يفتون ينقلبون عن الحق هذا. ثم قال جل وعلا قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله السميع العليم. قل لهم موضحا أنهم يعبدون يعني غير الله تبارك وتعالى وأن عبادتهم له. قل أتعبدون من دون الله يعني الذي يعبدونهم دون الله المسيح ما لا يملك لكم ضرا، عيسى لا يملك لكم لا ضرا، يعني لا يستطيع هدايتكم ولا إضلالكم ولا حياتكم ولا موتكم ولا نجاتكم ولا عذابكم، لا يملك لا ضر، إن أراد أن يضركم لا يستطيع، لأن هذا بيد الله وحده سبحانه وتعالى، ولا إذا أراد أن ينفعكم بل هو لا يملك لنفسه فضلا أن يملكها لغيره نفع ولا ضر. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. ولا شك أن هذا حال كل من يعبد ويعبد من دون الله، لأنه ما في مخلوق، ما في أحد غير الله تبارك وتعالى يملك الضر والنفع إلا هو سبحانه وتعالى، فلا الملائكة ولا الرسل ولا أحد يملك نفسه نفع ربه، بل الأمر كله والملك كله بيد الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وذلك الخير، إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فالملك كله بيد الله سبحانه وتعالى والتصريف كله له وحده سبحانه وتعالى. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. الله وحده سبحانه وتعالى هو السميع لكل خلقه سبحانه وتعالى، العليم بكل شؤون خلقه سبحانه وتعالى، ولا يملك هذه أحد غيره. كل فعيسى لم يكن

في وقته صلى الله عليه وسلم قال يا أيها قال تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فقلنا إن العصمة هنا من الناس أن يقتلوه أو أن يحولوا بينه وبين أداء الرسالة، وقد حماه الله تبارك وتعالى حتى بلغ رسالة ربه، ولم يستطع أحد من الذين أرادوا أن ينالوه بسوء وأن يقتلوه وأن يخرجوه وأن يوثقوه أن يفعلوا شيئا من ذلك. قال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، هذا مما أمر النبي أن يبلغه للناس بلاغا كاملا، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، لستم على شيء من الحق والدين إلا إذا أقمتم ما في التوراة كاملة وما في الإنجيل وما أنزله الله تبارك وتعالى عليكم من ربكم غير التوراة والإنجيل. ولكن الله تبارك وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن كثيرا من أهل الكتاب لا يؤمن برسالة وإن كان مرسلا إليه، بل إن الهدى النازل على النبي إن الله تبارك وتعالى لا يزيد هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى إلا ضلالا وإلا كفر، فلا يزيدهم الهدى إلا كفر. قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. هنا يعني عزاه الله تبارك وتعالى وأخبره أنه لا يجب أن يأسى يعني يحزن على كفر هؤلاء وعدم إيمانهم، علما أنهم يعني لهم شوط طويل في الإيمان، فقد آمنوا بالرسل السابقين في ظنهم ولكن حرفوا عن جادتهم ولهم عبادات ولهم أعمال ولهم. فأخبره الله تبارك وتعالى أن هذه ما أخبر الله رسوله وأن هذه مشيئة الله تبارك وتعالى، قال فلا تأسى على القوم الكافرين. ثم أخبر تبارك وتعالى بأن هذه الأمم كلها أهل الإيمان واليهود والصابئون والنصارى، أن من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإن هذه هي يعني سنة الله في حساب عباده سبحانه وتعالى، أنه مهما كان الكفر لكن إذا ارتد يعني هؤلاء الكفار عن كفرهم وآمنوا بالله تبارك وتعالى وآمنوا باليوم الآخر فإن الله تبارك وتعالى يعني يطمئنهم، قال فلا خوف عليهم أي فيما هم مقدمون عليه ولا هم يحزنون فيما يعني خلفوا. ثم ذكرنا أن الله تبارك وتعالى نشر يعني صحيفة أخرى من مخازي يعني اليهود والنصارى، فأخبر عن اليهود أن الله تبارك وتعالى قد أخذ ميثاقهم على ألسنة الرسل وأنه قد أرسل إليهم رسله تترى، ولكن كان دأب هؤلاء الكفر، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوه، يعني فريقا من هؤلاء الرسل كذبوه دون أن يقتلوه وفريقا كذبوه وقتلوه، وكان آخر من سعوا في قتله هو عيسى بن مريم الذي أنجاه الله تبارك وتعالى، ثم رسولنا محمد صلوات الله عليه وسلم. قال جل وعلا وحسبوا ألا تكون فتنة يعني بظلمه فعاقبهم الله عقوبة الدنيا فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بحقيقة ما عليه النصارى وأنه كفر، سواء منهم من قال إن الله ثالث ثلاثة ومن قال إن الله هو المسيح ابن مريم، فقال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال جل وعلا وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، يعني هذه مقالة المسيح لهم، ولكن انظر كيف غيروها وبدلوها وجعلوا هذا المسيح الذي كان يعبد الله ويأمر بعبادة الله أنه هو الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق مدبر هذا الكون، وقال المسيح يعني والحال أن المسيح قد قال في رسالته للناس يا بني إسرائيل يا أولاد يعقوب وهو منهم عليه السلام اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك في الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هذه مقالة بعض. المقالة الثانية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهذا قولهم كما ذكرنا أن هذا هو الذي اجتمع عليه بعد ذلك فيما يسمى بالأمانة النصرانية، وهذا في أول مؤتمر يسمونه المؤتمر المسكوني الأول لهم الذي عقد في قونيا بحضور أكثر من 1200 قسيس، وأنهم انتهوا بعد ذلك إلى القول بأن الله وروح القدس وعيسى إله واحد، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، الحال أنه لا يمكن أن يكون في الكون إلا إله واحد معبود واحد، لأنه لا خالق يعني إلا واحد ولا مدبر للكون إلا واحد، فكيف يكون هناك آلهة متعددة؟ وما من إله إلا إله واحد، قال جل وعلا وإن لم ينتهوا عما يقولون لنستن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وهذا من رحمته جل وعلا أنهم مع هذا الكفر والعناد دعاهم إلى الاستغفار وإلى الرجوع، وأنه يقبلهم سبحانه وتعالى. قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور. ثم قال جل وعلا ما المسيح ابن مريم إلا رسول، يعني هذه حقيقة البحث عن حقيقة المسيح. هذا المسيح، المسيح ابن مريم ليس إلا رسول، ثم ما شأنه شأن بقيت الرسل، قد خلت من قبله الرسل، وأمه التي يعبدونها كذلك وقدسونها وكلون أم الرب، قال جل وعلا صديقة، يعني أنها قد صدقت بكلمات الله تبارك وتعالى آمنت، فليست نبيه ولا رسوله ولا هي إلهة كما يزعمون، وأمه صديقة. ثم قال جل وعلا مبينا حالهم وأنهم كالبشر وأنهم في احتياجهم وحالهم كسائر البشر، قال جل وعلا أنهم ليسوا بآلهة، قال جل وعلا كان يأكلان الطعام، ومن يأكل الطعام لا يمكن أن يكون إله، لأن هذا احتياج وضرورة توجهه ضرورة الجوع إلى الأكل، ولو لم يأكل لمات، ولا يمكن أن يكون الإله، وهكذا الإله لا يكون إلا مستغنيا غنيا سبحانه وتعالى، وهو يطعم ولا يطعم. ثم إن من يأكل الطعام تدفعه ضرورته إلى التخلص من فضلاته، وهذا تلبس بالنجاسة، ولا يمكن أن يكون الرب تعالى الله عز وجل على ذلك. الله يقول كان يأكل الطعام، ثم يقول انظر كيف يبين لهم الآيات، يعني انظر يعجب الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل قارئ لهذا القرآن ومستمع له أن ينظر كيف يبين الله تبارك وتعالى الآيات ويفرق لهم بين الإله الحق والإله الباطل، هذه تفريق عقد مقارنة بين الرب الإله المنزه عن كل سوء ونقص سبحانه وتعالى، وبين من يدعون له الألوهية من عيسى وأمه، ننظر هل كيف نبين لهم الآيات، فنضع هذه المقارنة بين هذا وهذا، كيف يكون هذا إله، كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أن يؤفكون يقلبون على رؤوسهم عياذا بالله، لأن الإفك والقلب. ثم قال لهم الله تبارك وتعالى قل لا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، يعني هذا عجب، يعجب الله تبارك وتعالى بهما. السؤال هنا هنا هذه يعني همزة الاستفهام ويراد بها التعجيب من حال هؤلاء والتوبيخ والتقريع لهم، أتعبدون من دون الله يعني غير الله عز وجل، من دونه يعني غيره جل وعلا، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، يعني لا يستطيع أن يضركم ولا يستطيع أن ينفعكم، لأن من بيده الضر والنفع هو الله الذي لا إله إلا هو، وأما المخلوق ليس بيده ضر أحد ولا نفع أحد إلا بمشيئة الرب تبارك وتعالى الإله والمولى. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، الله سبحانه وتعالى هو السميع العليم، السميع لكل خلقه العليم في أحوالهم سبحانه وتعالى. فهذا تهديد لهم، وكذلك تعريف الرب سبحانه وتعالى أن الذي وسع يعني سمعه كل الأصوات ووسع علما بكل شيء هو الله إله واحد. أما عيسى فلم يكن يسمع إلا كالبشر ما يحيط به وما وراء الحجب لا يسمع، وكذلك ما كان يعلم إلا يعني ما يعلمه البشر وما علمه الله تبارك وتعالى، وما وراء ذلك ما كان يعلم. وعندهم يقرون في التوراة أن عيسى عليه السلام أتى إلى شجرة تين وظن أن فيها تين وكان في غير أوانه، فهذا كذلك يعني كيف يكون إلها من لا يعرف وقت نضج التين، ثم يأتي إلى تين ويلعنها ويقول لها كذا شلون ما فيها تين في هذا الوقت، فكيف يكون على هذا الأمر، وأنه كان يتحسر على أشياء كثيرة، كان يقول هذا ابن الإنسان لا يجد مكان يضع في رأسه، يقول للثعالب أوكار، للثعالب آجار، وللنسور أوكار، وليس لابن الإنسان جحر يضع رأسه فيه، لأنه لم يبني بيتا، ما كان له بيت خاص. يقول هذا مبينا أن حاله حال البشر وحال الإنسان، فكيف يكون هذا إله، فهو لا يملك لهم لا نفع ولا ضر. ثم الله تبارك وتعالى هو السميع بحال خلقه سبحانه وتعالى، السميع بكل خلقه، العليم بحالهم سبحانه وتعالى، ولا يتصف بهذه الصفة إلا هو. ثم قال جل وعلا مناديا إياهم: قل يا أهل الكتاب، قل يا محمد مناديا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم غير الحق. غلا بمعنى يعني جاوز الحد، يقولون غلا السعر بمعنى أنه جاوز حده المعروف. لا تغلوا في دينكم غير الحق، وسماه دينهم لأنهم يعني الذي تمسكوا به واعتقدوا، لا تغلوا فيه، تزيدوا فيه وتقولوا فيه غير الحق. والغلو هو المجاوزة بالأمر، فإنهم قد بدأوا بعيسى مدحوه مدحوه مدحوه، ثم غلوا فيه، ثم غلوا في رفعه في رفعه، حتى جعله الله تبارك وتعالى فرفعوا عن مكان شيئا فشيئا حتى أوصلوه إلى مرتبة الغلو عياذا بالله. وكذلك من يعني قد يكون أيضا من الغلو في الدين كذلك بالنسبة لليهود الذهاب إلى الطرف الآخر، فإنهم قد غلوا في ذم عيسى وذمه وذمه وعيبه إلى أن جعلوه ابن ذم عياذا بالله، فهؤلاء غلوا فيه حتى جعلوه الله الذي لا إله إلا هو مدبر الكون، وهؤلاء غلوا في ذمه وتنقيصه حتى جعلوه أنه ابن زنا وأنه أفاك وأنه كاذب وأنه يعني كما يقول المهرطق، وسعوا فيه. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، وذلك أن عامة هؤلاء إنما يسيرون في دينهم تقليدا على ما قيلت قبلهم من بعض رؤسائهم وبعض قادتهم، وهم يسيرون على ما قال قيلت وهم يتبعون. فاليهود الذين افتروا في عيسى ما افتروه ما هو محمد صلوات الله وسلامه عليه هو الذي بدأ هذا، وأن هذا بدء فيه، لا، فإن هذا الانحراف كان فيهم، وكان لعن الأنبياء لهم مستمر على كفرهم وعنادهم. فقال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو بدء من الرسل في بيان كفر من كفر من اليهود وفي لعنهم وفي بيان مخازيهم، فقد مضى أنبياء كذلك من بني إسرائيل قد لعن الكفار منهم وسبوهم. فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، بني إسرائيل أو الذي يعقوب، على لسان داود. والزبور مليء بها، الزبور المنزل على داود ومن كلام داود، لعن هؤلاء وسبهم سب شنيع. وعيسى بن مريم وكذلك الإنجيل، فإن الإنجيل فيه يعني صفحات كاملة يلعن فيها عيسى هؤلاء اليهود، ويقول لهم: يا أبناء الأفاعي لستم أبناء أبيكم الأفاعي، وإنما أنتم أبناء الأفاعي الحياة. ويسبهم في الإنجيل سبا شنيعا جدا من كفرهم وعنادهم. فأخبر الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء الكفرة لم يلعنهم الله تبارك وتعالى فقط على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء لعنهم كذلك على لسان داود وهو من بني إسرائيل، وعيسى وهو من بني إسرائيل، ولعن الكفرة منه. قال جل وعلا: ذلك بما عصوا، يعني أن لعنهم على لسان هؤلاء الرسل بسبب عصيانهم، لما عصوا بسبب عصيانهم وكانوا يعتدون، يعني وبسبب كذلك عدوان. ثم بين الله تبارك وتعالى كذلك يعني نقيصة من نقائصهم، فقال جل وعلا: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني كان هؤلاء بني إسرائيل لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني كانوا يقرون يعني أهل المنكر منهم على منكره. قد جاء في هذا حديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان بني إسرائيل ليلقى الأخ أخاه على معصية الله، ثم يقول ثم لا يمنعه هذا فيقول له: اتق الله ودع ما انت في المعصية، ثم لا يمنعه هذا من اليوم الثاني ان يكون اكيله وشريفه وجليسه. فلما راى الله تبارك وتعالى ذلك يعني ضرب قلوب بعضهم بعض ولعنه. كانوا لا يتناهون. أما الآية تبين أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، ظاهر الآية أنهم كانوا لا ينهون عن المنكر ويقرون أهل المعاصي يعني فيهم على معاصيهم، فلعنهم الله تبارك وتعالى، لعن الساكت عن الحق ولعن القائم في إيش؟ في المعصية، كما أخبر النبي صلى الله عليه بأن القائم في حدود الله والواقع فيها كلهم كأصحاب سفينة. قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل يعني قوم استهموا على السفينة، فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقها، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. فقال النبي: فإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإذا تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. فالأمة الواحدة والمجتمع الواحد كركاب سفينة واحدة، إن جاء أحد يخرق في هذه السفينة فأخذوا على يديه ومنعوه نجت السفينة كلها، نجى الذي يريد الخرق وكذلك القائم بالأمر. وإن تركوا من يخرق يخرق ويقول لك هذا نصيبه وهو مكانه في السفينة فخليه يحرقها، يغرق الكل، غرق الكل. فقول الله تبارك وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يبين سبحانه وتعالى أن السكوت من سكت عن المنكر، فهذا أصاب الجميع باللعن، لعنهم الله عز وجل جميعا لأنهم لم يكونوا يتناهون عن منكر فعلوه. قال جل وعلا: لبئس ما كانوا يفعلون. وأما من كان يأمر منهم، من كان ينهى منهم عن المنكر، فإن الله تبارك وتعالى قد كتب نجاته كما جاء في قول الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيثانهم يوم السبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هذا قسم القرية، قسم قام بالوعظ والنهي عن يعني التعدي على حرمة السبت، وقسم قال: لي أخي إيش حقا لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم؟ قال: ما فيهم فايدة، هذا اتركوهم الله يعذبهم. وقسم وعظ، فقالوا الآخرين: قالوا موعظة إلى ربكم فلعلهم يتقون، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يعني نعذر إلى الله في أن نحن نأمر بالمعروف حتى وإن لم يسمع كلامه. فأصبحهم ثلاثة: قسم فاعل المعصية مستحيل لحرمة السبت بنوع من الحيل، وقسم ينهى، وقسم يعيب على من ينهى أو يقول لمن ينهى: ليس نهيك بمفيد، اترك الناس، لما تعذون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الله يقول: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسرة. فأخبر الله تبارك وتعالى بأنه نجى الطائفة الآمرة المعروف النهي عن المنكر، وأهلك الطائفة الثانية التي عصت. فهنا أخبر تبارك وتعالى بأن هؤلاء لعنوا، لعنوا جميعا لأن منهم عصاة ومنهم ساكتون عن العصاة. قال: لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهذه اللعنة لعنة من؟ لعنة الله، فقد لعنوا بلعنة الله عز وجل. فإن الرسول لما يلعن، ما هو الذي يلعن؟ هو يلعن بلعنة الله، فيلعن بلعنة الله، لأن هذه لعنة الله تبارك وتعالى. ولعنة الله معناها أنه فرضهم من رحمته سبحانه وتعالى وأوقع فيهم عقوبته وعذابه. فهذه واحدة، أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. ثانية، قال جل وعلا: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هذه جريمة ثانية من الجرائم التي يعني لعنهم الله تبارك وتعالى من أجلها، وهي أنهم يوالون أهل الكفر. قال: ترى كثيرا منهم، يعني من هؤلاء يعني بني إسرائيل الذين انحرفوا عن الحق يتولون الذين كفروا. والتولي هنا يعني أنهم يجعلونهم أولياء، يعني أحباب وأنصار، يتخذونهم أولياء لهم دون أهل الإيمان. يتولون الذين كفروا، قال جل وعلا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، يعني أن هذا العمل بئس، هذا العمل وبئس هذا فعل لإنشاء الذم، يسمونه فعل لإنشاء الذم، يعني ذما لهم وعيبا لهم على يعني فعلتهم هذه، وأن هذا الذي فعلوه هو تقدمة لهم، تقدمة إلى العذاب. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، من هذا العمل الذي قدموه لأنفسهم. لماذا؟ فماذا كانت تنتج؟ قال أن سخط الله عليهم، أن سخط الله عليهم، وسخط الله تبارك وتعالى هو غضبه ولعنته سبحانه وتعالى. ثم قال وفي العذاب هم خالد، وقدم في العذاب للأهمية، كأن يعني خلودهم لا يكون إلا فيه، يعني ليس لهم خلود إلا فيه، والخلود هو المكث الطويل، وهنا على ظاهره يعني أنه مكث لا خروج منه. وهذه المعاصي يبدو أنهم يعني استحلوها واستمرؤوها، وقد أخبر سبحانه وتعالى أن يعني إقرار المنكر كفر، وأنه لابد للمؤمن أن ينكر المنكر ولو بقلبه، فإذا لم ينكره ولو بالقلب يصبح بعد ذلك ما في إيمان، كما قال النبي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يصرح بلسانه فإن لم يصرح بقلبه. وقال في الحديث الآخر هو ليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. قال ما من نبي أرسله الله تبارك وتعالى إلا وكان له أصحاب يأخذون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ما في إيمان بعد ذلك. فإذا لم يكن ثمة إنكار منكر بالقلب وهي بغضه وبغض أهله، فإن يعني لا يصبحون إيمان. كذلك بالنسبة إلى موالاة الكفار، فإن موالاة الكفار قد أخبر الله تبارك وتعالى فيها بأنها تخرج من الدين، كما في قول الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء، يعني ليس له أي عهد ولا وعد مع الله تبارك وتعالى. والذي ليس من الله في شيء هو الكافر، ونص الله تبارك وتعالى فقال يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فدل على أن تولي الكفار وهو محبتهم والركون إليهم والرضا بما هم عليه من الباطل كفر مخرج من الدين مخلد في النار عياذا بالله. فهنا يبين الله تبارك وتعالى أن هذه المعاصي التي ارتكبها بنو إسرائيل من عدم إنكارهم المنكر ومن توليهم الكفار، أخبر تبارك وتعالى أنهم بسببها سخط الله تبارك وتعالى عليهم، قال جل وعلا وفي العذاب هم خالدون. ثم بين أنه أن الذي يتخذ هذه يفعل هذه المعاصي لا يمكن يكون مؤمنا، قال ولو كانوا هم بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي حقا، لو كان هؤلاء الذين حكم الله عز وجل بخلودهم في النار يؤمنون بالله حقا إيمان حقيقي وبالنبي حقا، وبالنبي هنا يعني أي نبي، كل الأنبياء، النبي الذي أرسل إليهم وما أنزل إليه من الله ما اتخذوهم أولياء، ما اتخذ الكفار أولياء، وذلك أن اتخاذ الكفار أولياء يتناقض مع الإيمان بالله ورسوله، لأن يا إما أن تؤمن بالله ورسوله وتحب ما أحب الله، يا إما أن تولي أعداء الله تبارك وتعالى فاسخك لمعنى الله عز وجل. هذا طريقه، هذا طريقه، طريق الله وطريق الكفار وطريق الكفر، لا تتخذ هذا الطريق، هذا الطريق، فإن سرت في هذا الطريق الله عز وجل يتخلى عنك. فقال جل وعلا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه واتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن الفسق والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا الفسق على بابه فاسقون يعني خارجون خروجا كاملا عن طاعة الرب تبارك وتعالى فسق وكفر يعني. بعد أن يعني نشر الله تبارك وتعالى يعني فضائح هؤلاء القوم اليهود والنصارى على هذا النحو وبين حقيقتهم ومنزلتهم في الدين وعقوبة الرب تبارك وتعالى لهم وكشف تاريخهم على هذا النحو بين هو كيف ستكون العلاقة بين يعني أهل الإيمان وبين هؤلاء. فقال جل وعلا لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. لتجدن قيل اللام هنا إنها لام ابتداء وقيل إنها لام القسم ومعنى إنها لام القسم يعني الله يؤكد هذا يعني والله لتجدن لتجدن أشد الناس عداوة أكثر الناس نسعى من اختلاف أديانهم عداوة للذين آمنوا لهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام اليهود والذين أشركوا. قدم الله تبارك وتعالى اليهود لأنهم أعدى الأعداء وصدق الله تبارك وتعالى فإن عداوة اليهود لأهل الإسلام عداوة متأصلة وهم أكبر من كل عدو حرب الإسلام منذ أن وجد الإسلام وإلى آخر الزمان عدو يعني عدو دائم إلى أن يكونوا مع الدجال إلى أن يكونوا مع الدجال وفي ركابه اليهود وهم اليهود أكبر أعداء لهذه الأمة. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا يعني من العرب ومن غيرهم من المشركين الذين جعلوا مع الله تبارك وتعالى إلى الآخر. يعني بهذا أن اليهود ليسوا مشركين ولكن هذا يعني مثل التعريف الذين أشركوا كان هذا تعريف بالنسبة لمشرك العرب فأصبح اسم يطلق عليه. وشرك يعني العرب بحمد الله قد انتهى بدخولهم في الإسلام ثم بإخضاعهم إلى راية الإسلام بعد ذلك وبقى الإسلام فيهم ولا يعود الشرك في هذه الجزيرة إلا في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلص. وذو الخلص هذا صنم كان لأهل الطائف ودوس قبيل فقالوا ما يخبر النبي أن الشرك يعود إلى الجزيرة لكن في آخر الزمان لكن بالنسبة إلى يعني الصدر الأول وما بعده فإن الله تبارك وتعالى طهر الجزيرة من الشرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرتكم هذه وأن يطاع فيما دون ذلك في التحريش بينهم. فالمشركين عادوا النبي عداء شديد ووصفهم الله تبارك وتعالى وقالوا تنذر به قوما لدا قوما لدا يعني شديد الخصوم والعداوة ولكن الله كثر شوكتهم وأدانهم للإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما ارتدوا في عصر ذكر يعني أيضا يعني كان السيف يعني أعادهم مرة ثانية للإسلام وانكسر بعد ذلك يعني شوكة المشركين وأصبح العرب تحولوا إلى الإسلام وحاربوا يعني في سبيل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى بعد أن آمن. لكن اليهود حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن من اليهود في حياة النبي إلا 9 فقط 9 من اليهود فقط هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم علما أنهم كانوا أحرى الناس بالإيمان بالنبي فإنهم يعرفونه بل يعرفونه أكثر مما يعرفون أبناءه كما قال جل وعلا الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وقال عبد الله بن سلام وقد سأل النبي وعلم بيقين أنه رسول الله قال والله إني أعرفه أكثر مني من الوصف الذي عندهم فأمر يعرفونه تماما ولكنهم حسدوا وجحدوا هذه الرسالة ولم يؤمنوا إذ كانوا يريدون أن يكون النبي الخاتم من بني إسرائيل وليس من أولاد إسماعيل فلم يؤمن إلا القلة وظلوا على حربهم وعداوتهم للإسلام. طبعا كانوا أمة ذليلة، يعني أذلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتل من قتل منهم وأجلى من أجلى منهم من الجزيرة، وبقي فقط يعني أهل خيبر. ثم أخذ النبي عليهم العهد قال نبقيكم ما شئنا ونخرجكم من الأشياء، وأخرجهم عمر وطهر الله جزيرة منهم، لكنهم بقيوا في الأرض يكيدون الإسلام، بقيوا تحت سيف المسلمين لكنهم يكيدون ويشتغلون ويعملون ولا يكلون ولا ينبون وإلى قيام الساعة. وهذه عداوتهم، فعداوتهم مستمرة. فالله يخبر بأن هذا مستقبل الأمر، لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود، قدمهم شدة عداوتهم، وهم الخطر منهم ليس فيهم وإنما في تأليبهم الأمم على الإسلام. فهذا فنهم الذي أجادوه في عهد من بعد النبي وإلى آخر الدين، يعني يحاربون عدوهم بغيرهم وليس بأنفسهم. أمر أجاده اليهود إجادة عظيمة. شوف لهم عدو يقوم يروح يقلبوا عليه، يجيبوا يعملوا أعداء من كل مكان ويقلبوهم على عدوهم. وهذا الذي يفعل. فإن الأحزاب ما تحزبوا على النبي إلا بساعة اليهود. اليهود هم الذين ذهبوا إلى غطفان وأتوا به، وذهبوا إلى قريش وحفظوه، وذهبوا إلى دور وكانوا يقلبون منه. فهذه فعلهم، واليوم هذا فعلهم، هذا فعلهم في هذا اليوم، يحاربون من يريدون حربه بغيره. لأن استنفروا أوروبا واستنفروا كذا واستنفروا النصارى واستنفروا هؤلاء، الحرب من يريدون حربه، وهم يعني في الصفوف الخلفية حربوه. فهم أشد الناس عذابا، لتجدن أشد الناس عداوة الذين من اليهود والذين أشركوا. ثم قال جل وعلا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. حصر الله تبارك وتعالى يعني في القرب، يعني في من هم أقرب مودة. قال أقرب مودة ليس أنهم يحبونهم، ولكن بالنسبة يعني لقرب المسافة بينهم وبين المسلمين. قال الذين قالوا إنا نصارى، وقال الذين قالوا إنا نصارى، وهذا يعني لا ليس معناه أنهم على النصرانية حقا، ولكن هذه مقالته، يعني قالوا هذا لكن ليسوا هم يعني نصارى بالفعل، وإلا فهم يعني قد انحرفوا على دين النصراني الذي جاء به عيسى عليه السلام. لكن لأنهم قالوا إنا نصارى واتبعوا هذا فذكروا بمقالته. الذين قالوا إنا نصارى، ثم على الله تبارك وتعالى هذا، فقال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. القسيس هي كلمة عربية وهي رتبة من رتبهم الدينية، فعندهم يعني يقسمهم الرجال العلم والدين فيهم إلى رتب. رتبة الشماس الأول اللي هو كراعي للكنيسة، ثم القسيس، ثم الكاردينال، ثم من بعده، ثم إلى البابا الأكبر. فهؤلاء القساوسة وهم معلمون وموجهون ودعاة يعني في النصارى، فمن شرط القسيس عدم الزواج رهباني. وكذلك رهبان القسيس قد يعني يتراهب بيك، ولكنه قد يمارس بعض يعني بعض الأعمال الدنيوية، وأما الراهب فإنه معتزل للعبادة. وأما الرهبان فهي كلمة يعني أصلها عربي، ورهبان تطلق على الفرد في لغة العرب، رهبان واحد يسمى رهبان، أو رهبان جمع راهب جمع. وفينا من الرهبة يعني أنه الذي يرهب الله أو يتقي الله أو يخاف الله. فلأن فيهم هؤلاء، وهؤلاء لأنهم مقدمون فيهم، وتقوم يعني ال ال ال ال ال تعليم في النصرانية على رهبنة وعلى التعبد، فلذلك هؤلاء لهم تأثيرهم. وعيسى عليه السلام كانت رسالته إنما جاء بالمسامحة وترك حق النفس وحظها، فهذه قد تأثروا به، فلأن منهم هؤلاء ويقولونهم ويعلمونهم على نوع من عدم يعني معاداة الناس وتركهم والتبشير فقط دون يعني العداوة، كما جاء في تعاليم عيسى ما يأثرونه في الإنجيل. قد قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم ذات قوم الشر. بل من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الآخر أيضا، ومن سخرك ميلا فسر معه اثنين، ومن نازعك ثوبك فاترك له الرداء أيضا. فهذا يعني من التعاليم التي جاء بها، وهي مقابلة السيئة بالحسن. يقول في أيضا في كلامي هذا: وأما أنا فأقول لكم باركوا لاعنيكم، صلوا من أجل الذين يذمونكم. باركوا لاعنيكم يعني إذا قال لك واحد يلعنك فأنت قل له بارك الله فيك أو يدعو له بالبركة، باركوا لاعنيكم. وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم، وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم يعني ادعوا للذين يسيئون إليكم. فلما أن منهم هؤلاء ويعلمون بهذه التعاليم فإنهم يعني ليسوا في عداوتهم لأهل الإسلام كعداوة المشركين وعداوة اليهود، يعني أن في أصل دينهم ما يدعوهم إلى هذه المسامحة. أما اليهود لا يأتون في دينهم يعني هذه، بل إنهم حولوا الدين إلى الدنيا، بل لا يكاد اليهود يؤمن إلا بالدنيا فقط ولا يعمل إلا للدنيا وللأخرة، وليس فيهم رهبا ولا تساهل، ما فيهم ذلك ولا فيهم رهب. وكذلك المشركين ليس هذا من دينهم، وإنما دينهم يقوم على الغلبة وعلى يعني حظوظ النفس وعلى البطش وعلى السلب وعلى النهو، هذا دين العرب، يعني دين العرب المشركين هذا، وليس هناك رادع يردعه. فبالنسبة لليهود ما في الدين الذي يأثرونه ويعني يحملونه أي شيء مما يدعوهم إلى المسامحة، بل قد استحدثوا في دينهم أمور عظيمة اختروها على الله عز وجل، كقولهم ليس علينا في الأمين سبيل، ليس علينا في الأمين سبيل، يعني لا يؤاخذنا الله تبارك وتعالى على ما نفعله في الأميين، الأميين العرب أو الأميين الأمم غير أمتنا بني إسرائيل، كما قال جل وعلا: ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون الله الكذب هالهم. فهؤلاء جعلوا افتروا الدين المفترى الذي افتروه من تحويلهم للتوراة والتلمود الذي بين أيديهم، فالتلمود فيه تعاليم رهيبة تحرضهم على أن غير اليهودي هذا دمه حلال، ماله حلال، نساؤه حلال، ما فعلت فيه بأي صورة وما استخدمته بأي صورة فهو حلال لك، حلال له في الدين، يعني أن الله أباح له، بل إنهم كتبوا في تلمودهم أن يخلق غير اليهود على صورة الإنسان إلا ليسهل لليهود استغلالهم وقيادهم، وإلا فالأصل أنهم يكونوا حمير أو أي شيء حيوان، لكن يقول ربنا عمله ما على صورة الإنسان حتى يسهل تسخيره، يسهل عنده عقل يمكن يسخره فيه ما يكون أجل إلى هالحد. فمن أصول دينهم التي يتعلمونها أن غير اليهود يفعل به ما شاء، ولذلك العداوة متأصلة فيه والحسد متأصل فيه، ثم هم لا يخافون إلا أسف، بل قد استحدثوا في دينهم أنه مهما وقع منهم من ذنوب فإن الله لو عاقبهم لا يعاقبهم إلا أيام قليلة في النار ثم تكون الجنة، وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة. قال جل وعلا: قل لا تخصم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهد أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أما النصارى لا، دينهم الذي حتى ما افتروه وكذبوه ويأثرونه ويعملون به دين يقوم على المسامحة والحذر من الآخر، فهذا كلام عيسى لهم الذي يأثرونه ويقولونه في مواعظهم وخطبهم: إنه لا تقوم الشر، أما أنا فأقول لك لا تقوم الشر، وإن كانوا يخالفون هذا لكن هذا من الدين. فهذا الذي جعل يعني هؤلاء الأقوام يختلف يعني مواقفهم بالنسبة للمسلمين. لكن قد قال الله: الذين قالوا إننا نصارى، لنعلم أن النصرانية قد تطورت وتغيرت، وأنه من الذين ينسبون إلى النصرانية أقوام لا دينيين، وأصبحوا أشد عداوة المشركين، فانتقلوا من قولهم إننا نصارى إلى ناس من أشد العداوة لأهل الإسلام، ثم إلى ناس كذلك ممن ركبهم اليهود حولوهم لأن يكونوا حمير لهم يعني يضربون بهم الإسلام. ينبغي أن نفرق أيضا بين هذا وهذا. ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون لأن يعني التواضع وكذا مما جاء به عيسى بن مريم عليه السلام. وهم يسألون عن عيسى أنه كان يغسل أرجل تلاميذه تواضعا. فهذه مما يعني مما يعلمونه وهذا مما تخلقوا وأنهم لا يستكبرون. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن بعضهم بعض الوفود التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أنهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالح. هذا حال كثير من النصارى الذين وصلتهم رسالة الإسلام فكان هذا حاله. بعض الوفود التي جاءت للنبي في نجران وكذلك النجاشي رحمه الله الذي قرأ عليه سورة مريم وبلغ دعوة الله تبارك وتعالى فبكى لما سمع هذه السورة. قال جل وعلا عن هؤلاء النصارى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول أي من الحق الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق كما فعل النجاشي رضي الله عنه هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن يعني قد يراه فقد عاصر النبي وآمن به. وكذلك وفد نجران أتى وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا من النبي ومنهم ناس آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيد. يقولون بعضهم قال هذا في سره وبعضهم قال هذا في علانيته ربنا آمنا أي بهذا الحق الذي جاء به النبي محمد فاكتبنا مع الشاهدين. اكتبنا الكتابة هنا بمعنى أن يعني سجلهم الله تبارك وتعالى ويجعل هذا أمر مكتوب عنده في قضائه وفي قدره وفي مجريه سبحانه وتعالى مع الشاهدين الذين شهدوا لله تبارك وتعالى يعني بالوحدانية وشهدوا لرسوله بالرسالة مع الشاهدين يعني الذين شهدوا يعني شهادة الحق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين آمنوا هذا الإيمان لهم أجر لهم أجرهم مرتين فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين يأخذ أجرهم رجل من أهل الكتاب آمن برسوله ثم آمن به فهذا يؤتى أجره مرتين إيمانه برسوله الأول ثم إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. ورجل كانت له جارية أو أمة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فهذا يأخذ أجره مرتين أجر تعليم هذه يعني الجارية ثم أجر عتقه لها وجعل عتقها يعني صداق والزوج به. وعبد يعني أقام حق الله تبارك وتعالى أقام لحق الله وحق مواليه فهذا يؤتى أجره كذلك مرة. فأخبر الله تبارك هؤلاء قالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وقالوا أيضا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق يعني ما الذي يدعونا إلى أن يعني نترك الإيمان بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. قالوا هذا يعني في أنفسهم وقاله بعضهم لمن عاتب عليهم من الكفار ولاموهم من الكفار فإن بعض المشركين قالوا لبعض من أسلم من وفد نجران قالوا لهم خيبة الناس أرسلكم يعني أهلكم لتطلعوا على أحوال محمد ثم لم تنشغوا أن آمنتم بهذا النبي وتركتم دينكم الذي كنتم عليه فهذا ما قالت الكفار لهم عابوهم قالوا شو أنتم يا أهلكم بعثيكم عشان تشوف حقيقة الرسول انقلبتم واتبعتم هذا الرسول وتركتم دينكم وتركتم دين الجماعة اللي أرسلوكم. فقال وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق يعني من الذي يدعونا إلى أن لا نؤمن بالله سبحانه وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. طمع في جنة الله تبارك وتعالى ودخول مع القوم الصالحين إلى جنة الله تبارك وتعالى ويدخلهم ربهم يعني في زلتهم وفي جماعتهم. قال جل وعلا فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فأثابهم الله الثواب اللي هو الجزاء هنا على يعني الطاعة أثابهم الله بما قالوا بقولهم هذا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وبقولهم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع وندخلنا ربنا مع القوم الصالحين. أثابهم الله بهذا الذي قالوه جنات وجنة تجري من تحتها من تحت قصورها من تحت أشجارها الأنهار مختلفة يعني الخواص. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. فهي تجري من تحتها الأنهار يعني هذه المختلفة مختلفة الطعوم والأشكال خالدين فيها يعني ماكثين فيها مكثا لا انقطاع له. وذلك يعني هذا الثواب العظيم جزاء المحسنين. هذا الثواب العظيم في أن أدخلهم الله تبارك وتعالى في رحمته وأثابهم هذا الثواب العظيم هو جزاء الله تبارك وتعالى للمحسنين الذين أحسنوا. والإحسان هنا أن يؤتى بشيء حسنا وهو يعني قد فسره النبي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا إحسان عظيم وهو تركهم ما هم عليه من الباطل وإيمانهم بالحق عندما تبين لهم وإعلان هذا في الملأ والإنكار على من أنكر عليهم وطبعهم فيما عند الله تبارك وتعالى. فهذا إحسان هذا غاية الإحسان يعني أحسنوا في انتقالهم من هذا الكفر إلى الإيمان بعد أن عرفوا يعني هذا الحق. ثم تهدد الله تبارك وتعالى أهل الكفر فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كلهم من أي قبيل ومن أي أمة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أولئك المبعدون بالإشارة لهم بصيغة البعيد أصحاب الجحيم الجحيم النار وأصحابها خلاص صحبة ملازمة يعني الذين يلازمون هذا فلا ينفكون عنه عياذا بالله. تفجون بهذا صلي وسلم على قيمة رسول الله. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في ختام ما قصه الله تبارك وتعالى وبينه من حال اليهود والنصارى وحكمهم في الدين، أخبر بما سيكون من أمرهم، فأخبر سبحانه وتعالى أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فقال ستجدون هذا أي في مستقبل الأيام، وقد وقع الأمر كما أخبر الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك لأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وقد ذكرنا السبب الداعي إلى أن يكون سلوك المشركين واليهود على هذا النحو وسلوك النصارى على ذلك النحو، وأن اليهود والمشركين في أصل دينهم يعني العدوان، جعلوا العدوان وأكل أموال الناس بالباطل، و أن يعني يستبيحوا مالهم ودمهم بكل سبيل دينا، وأن الله لا يؤاخذهم بذلك. وأما النصارى فمن أصل دينهم الإحسان، هذا الذي أثروه وأبقوه في دينهم، ولذلك أثر هذا كذلك في سلوكهم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن طوائف منهم أنهم أقرب إلى يعني الدخول في الدين والإيمان، قال وإذا سمعوا أيها هؤلاء النصارى ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقد أخبرنا أن هذا وقع لبعض الوفود التي جاءت للنبي من النصارى كوفد نجران وكذلك النجاشي، عندما قرئ عليه سورة مريم فإنه بكى وقال والله ما زاد عيسى على هذا ولا مقدار هذه، وأخذ قشه من أرض قال ولا مقدار هذه، وآمن بالذي يعني أرسل به النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان الحال مع النصارى على هذا النحو، فإن أمما كثيرة من الأمم النصرانية دخلت في الإسلام، وأما اليهود ففي كل عصور لم يدخل في الدين إلا القلة القليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي لم يؤمن له من اليهود إلا دون العشرة أنفس، علما أنه قال لو آمن بي عشرة من يهود لآمن بيه، ولكنه لم يؤمن به إلا أقل من ذلك، وبقي اليهود على عداوتهم كما أخبر الله تبارك وتعالى. هؤلاء يخبر الله تبارك وتعالى عن هذه الطوائف من نصارى، قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. قالوا هذا إما لأنفسهم، يعني كيف يعني لاموا أنفسهم أن يبقوا على دين قد غير وبدل، وكيف يعني يبقون عليه ولا يؤمنون بالذي جاءهم من الله تبارك وتعالى، ويطمعوا في فضل الله تبارك وتعالى ورحمته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، من هؤلاء الثلاثة قال رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، قال وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. قال جل وعلا فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. انتهت هذه الصفحة، هذه الصفحة من حال يعني اليهود والنصارى وما ختم الله تبارك وتعالى به من أمرهم، مبينا كل هذا البيان. بعد ذلك توجه الخطاب إلى أهل الإيمان في مجموعة من الأحكام إلى آخر السورة. بدأ الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. خطاب من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان وهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعم الإسلام. وذكرنا مرارا أن هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا أنه نداء من الله تبارك وتعالى بأحب أسمائهم، إما أن يكون هذا تهييج على الفعل كما يقال: يا ابن الأكرمين افعل كذا وكذا، فكأنه إذا ذكر الإنسان بأحب أسمائه فإن هذا يهيجه للفعل، أو إلزام وهو أنه يا أيها الذين آمنوا، يعني ما دام آمنتم فإن من لوازم الإيمان أن تطيعوا الله تبارك وتعالى فيما يأمركم به من كذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يحرموا الطيبات التي أحلها الله تبارك وتعالى لهم. والطيبات هي الطيب ضد الخبيث من المأكل والمشرب والملبس. وإذا يعني نظرنا إلى حقيقة الطيب فهو ما زالت منافعه على مضار، فإن كل شيء تزيد منافعه على مضاره فهذا طيب، أما كل شيء زالت مضاره على منافعه فهذا خبيث، وإذا استوت ففيه يعني فالأفضل تبقى. ما يدل على هذا أن الله تبارك وتعالى أخبر أن في الخمر بعض المنافع، لما نزلت آية الخمر واستفتى المسلمون ربهم في الخمر فقال: يسألونك عن الخمر والميسر، قال: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان هذا إشارة منه سبحانه وتعالى تمهيدا لتحريم الخمر، كما سيأتي في الآية التي تلي آية المائدة أن كل أمر زادت مضاره على منافعه فهو خبيث، وأنه يجب تركه، وأن هذه منافع تلغى، أن هذه منافع تلغى. فالطيبات هي كل شيء زادت منافعه على مضاره من مطعوم ومشروب وملبوس. والأصل في الأشياء هو الإباحة والطيب، وذلك أن المحرمات مفصلة، فإن الطيب كثير ولا يمكن تعداده من المطعوم والملبوس والمشروب، ولذلك فصل الله تبارك وتعالى الحرام، وقال جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ومعنى فصل لكم ما حرم عليكم يعني أن كل حرام قد نص عليه بالنص، ويبقى الباقي الباقي عام والباقي مكروه. كذلك لما حرم الله تبارك وتعالى بعض المأكولات قال لرسوله: قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عال فإن ربك غفور رحيم. فقال: قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. فالله تبارك وتعالى قد نص على المحرمات والباقي الذي لم ينص عليه، فالأصل في هذه الأشياء هو الإباحة وأنها من الطيب. فما عرف خبثه مما لم ينص عليه، كيف يعرف خبثه من طيبه؟ بالتجربة، بالتجربة. إذا وجد أن هذا الأمر يعني زادت مضاره على منافعه فإنه يلحق هذا الأمر بالخبائث، وأما إذا بقي أن منافعه أكثر من يعني خبثه فيبقى في دائرة الطيب. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. لا تحرموها، وذلك أن الذي يحرم إنما هو الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لمسلم أن يحرم إلا بأمر الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالذي يحل ويحرم هو الرب تبارك وتعالى، فقال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذا كذلك نهي من الله تبارك وتعالى أن يحرم المسلم على نفسه شيء من الطيبات التي أباحها الله تبارك وتعالى له تعظيم.